طب الغسل واجب شرعا، كيفيته ازاي يعني؟ كيفيتها مثلا يعني الغسل بالصابون ان يتوضا الانسان اولا، نعم، وضوءا كاملا، الوضوء، ثم يفيض الماء على راسه، نعم، ثم يفيض الماء على راسه ثلاث مرات، نعم، ثم يغسل بقيه جسده، بقيه الجسد، هذا الغسل الكامل. واما الغسل فاذا عمم الماء على بدنه كفى مع المضمضة والاستنشاق. طب والغسل بالصابون؟ لا مو لازم. نعم؟ الصابون مو لازم. مش لازم. الصابون ليس بلازم. نعم نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك.